وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر بربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا